بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة الطيبة للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الخامس. وما زلنا نتكلم على الأحرف السبعة، فقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. وذكرنا لكم في المرة السابقة أن حديث الأحرف السبعة يعد من أكثر الأحاديث التي دار حولها كلام أهل العلم، اختلفوا في المراد بهذه الأحرف السبعة، وذكرنا لكم قولين من أقوالهما. قلنا إن أقوال العلماء تعددت في معنى الأحرف السبعة حتى أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 44 رأيا أو قولا، ونحن لن نذكر هذه الأقوال كلها لعدة أسباب. أظهر هذه الأسباب أن الخلاف الذي أورده السيوطي وغيره شمل الخلاف من حيث اللفظ والخلاف من حيث المعنى، ونحن في علم القراءات لا نهتم بالخلاف المعنوي، يعني الذي يتعلق بالمعنى فقط، وإنما نتكلم على الخلاف الذي ينصرف إلى اللفظ. والذي يظهر من الأحاديث التي تعلقت بالقراءة في آخر بعض الأحاديث أو بعض ألفاظ الحديث: فاقرأوا ما تيسر، أو فاقرأوا كما علمتم، فالكلام كله متعلق باللفظ وليس بالمعنى. ولن نأخذ من هذه الآراء إلا 10 آراء. أخذنا في المرة السابقة رأيين: الرأي الأول أو القول الأول، وهذا الرأي اعتمد على أن كلمة حرف من الألفاظ المشتركة، اعتمد على أن كلمة حرف من الألفاظ المشتركة التي تطلق في اللغة على عدة معان، فقال: ما دام هذا اللفظ لفظ الحرف لفظ مشترك، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأي معلوم نص يعني، إذن فهو من المتشابه، فنرجع علمه إلى الله تبارك وتعالى ونتوقف، يعني نقول: لا علم لنا بمراد الله أو بمراد الشارع من كلمة الأحرف، توقف. وقلنا إن هذا الرأي يعد من الآراء الموجودة والتي تعلقت بهذا الحديث، لكن لا يعبأ به. لماذا؟ لأن الصحابة استقروا على معنى قائم في نفوسهم يتعلق بالأحرف السبعة، ولأننا عندنا في كتاب الله عز وجل خلاف في بعض قراءاته، فأين يتجه هذا الخلاف؟ لابد أن يتجه إلى شيء متعلق بالأحرف السبعة. ثم ذكرنا لكم الرأي الثاني، وقلنا إن هذا الرأي قال إن المراد بالأحرف السبعة يعني قراءات أئمة سبع قراءات يعني، ونسبنا هذا القول إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، وبعضهم ينسبه إلى الشاطبي استقراء من كلامه. الشاطبي مش الشاطبي القراءات، لا، الشاطبي صاحب الموافقات رحم الله الجميع. وقلنا إن هذا كذلك بعيد، لأن القراءات التي استقر عليها العمل، سواء القراءات السبع التي بين أيدينا أو سبع غير هؤلاء السبعة، كل هذه القراءات تعد اختيارا ينسب إلى أصحابها. فقراءة نافع ألفها يعني اختارها مما قرأه على التابعين. أيوة هو صاحب الاعتصام والموافقات وكل الكلام ده واحد يعني. تمام. طيب، وذكرنا لكم أن القراءات لم تكن سبعا، المنسوبة إلى أشخاص معينين لم تكن سبعة في بادي الأمر، وإنما استقر العمل على هؤلاء السبعة وذا عصيتهم وانتشرت قراءاتهم. فقد ألف غير واحد من أهل العلم في 50 قراءة، وبعضهم في 20، وبعضهم في أقل من 7، كمن ألف في 5 قراءات على عدد الأمصار حين ذاك. هذا الرأي الثاني الذي تناولناه في المرة السابقة. القول الثالث أو الرأي الثالث، قالوا إن المراد بالأحرف السبعة، والآن تأملوا معي جيدا أن هذا الكلام جديد، قالوا إن المراد بالأحرف السبعة 7 أوجه من وجوه المعاني التي يتضمنها القرآن الكريم، كالزجر والأمر والحلال والحرام والمحكم والمشابه أو المتشابه والأمثال. طيب، إحنا من في أول الكلام قلنا إننا لن نعبأ إلا بما يتعلق باللفظ، إذن فهذا الرأي وما يندرج تحته من آراء لن نطيل فيه الكلام، فهذا كل متعلق بالمعنى. وكما سمعنا في الأحاديث التي تلونا عليكم بعضها، بعض ألفاظها يعني، كان الخلاف الذي يحصل بين بعض الصحابة يتعلق بأنه سمع قراءة غير التي قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نأتي ونقول إن هذا الخلاف أو هذه الأحرف السبعة متعلقة بالمعاني؟ فهذا القول بعيد، لن نطيل فيه. وإذا تأملتم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات هذا القول، نجد حتى أن أصحابه اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لما أرادوا أن يحددوا هذه السبعة حددوها بأنواع مختلفة، لن نطيل بذكرها، لكن من الممكن أن ترجعوا إليها في كتب علوم القرآن وغيرها. طيب، إذن هذا القول يرد. أول ما يرد باختصار شديد أن الخلاف متعلق باللفظ وليس متعلقا بالمعنى. تمام يا جماعة الخير. طيب، القول الرابع، قالوا إن المراد بالأحرف السبعة ألفاظ مختلفة ذات معان متفقة. هؤلاء القوم أصحاب القول الرابع قالوا المراد بهذه الأحرف السبعة التي وردت في الحديث ألفاظ مختلفة في اللفظ لكن لها نفس المعنى، وهذه الألفاظ المختلفة في اللفظ التي ترجع إلى نفس المعنى أو معاني متفقة ترجع إلى 7 لغات من لغات العرب. هذا القول ينسب إلى أئمة كبار أمثال سفيان بن عيينة والإمام الطبري والطحاوي رضي الله عنهم جميعا. هذا القول إخواني الكرام يعتمد على عدة أمور. أول ما يعتمد على أن من إطلاقات الحرف يطلق، يعني مما يطلق عليه لغة، يأتي بمعنى لغة، زي ما قلنا في أول الدرس السابق يقولون حرف قريش، حرف هوازن إلى آخر ما يقولون، يعني لغة قريش وهكذا. هذا أول اعتماد عندهم، قالوا إن الحرف يقصد به اللغة، فما دام يقصد به اللغة إذن فنستفيد منه أن المراد بالأحرف السبعة هي ألفاظ متعددة مختلفة لكن لها معنى واحد، متفقة المعنى، لا تعارض بينها من حيث المعنى. هذا المعتمد الأول. طب الثاني، المعتمد الثاني، قالوا هناك أحاديث وآثار ثبت فيها هذا أو معنى هذا القول، فيريدون مثلا حديث أبي بكر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف، فقال اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة نحو ها هو ده الشاهد نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. هذه ألفاظ مختلفة لكنها نفس المعنى، واضح جماعة الخير؟ فهذا تاني مستند عندهم، مستند الأثر. طيب كذلك ما ورد في بعض قراءات القرآن، يعتمدون على ما ورد في بعض قراءات القرآن من القراءات المتواترة. فمثلا عندنا إيه؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأت كيف ننشرها، قالوا المعنى واحد. فهذان لفظان مختلفان لكن معناهما واحد. فتثبتوا فتبينوا، قالوا كذلك المعنى واحد، اللفظان مختلفان والمعنى واحد، تمام. طيب كذلك مما يستدلون به على صحة قولهم إن القرآن أنزل على 7 أحرف للتخيير وليس للإلزام، لم تلزم الأمة أن تقرأ القرآن على 7 أحرف كلها، هذا بعيد لم يقل به أحد. فالأمة نزل القرآن لها على 7 أحرف للتيسير والتسهيل، تيسير حفظ، تيسير حفظ، تيسير قراءة، تيسير فهم، كل هذه نوع من أنواع أو أنواع من أنواع التيسير، كل هذه تعد من أنواع التيسير، واضح؟ قالوا الأمة خيرت في القراءات أن تقرأ هذه القراءات كما خيرت في كفارة اليمين، شايفين كلامهم؟ طيب الأمة في أول الأمر كانت محتاجة لهذا التيسير والتسهيل فتعددت القراءات لأجل ذلك، فأيما قرأوا من لفظ فقد حصل هذا التيسير، هذا مما يستدلون به كذلك، تمام. طيب تعالوا نناقش هذا الرأي كده من باب الاختصار في كلام تاني لكن يكفي هذا، وضحت الفكرة. يبقى عرفنا هذا الرأي يا جماعة بيقول إيه؟ بيقول إن الأحرف 7 ألفاظ مختلفة لكنها إيه؟ لكن لها نفس المعاني زي هلم وأقبل وتعال واذهب وأسرع إلى غير ذلك. طيب لن نختلف مع أصحاب هذا الرأي في أن كلمة حرف يراد بها اللغة، فإحنا قررنا هذا في أول الدرس اللي فات، تمام. لكن الأسس التي بنوا عليها رأيهم لا نسلم بها من كل وجه، قد نسلم في بعض الأوجه لكن نختلف في كثير منها. أولا الأحاديث التي استدلوا بها، الأحاديث الصحيحة التي يستدلون بها ويثبتون بها قراءات أحادية، يعني لم تثبت بطريق التواتر، من قبيل الألفاظ المترادفة أو المتقاربة جدا، تمام. يعني الحديث اللي فيه هلم وأقبل وتعالى قد يكون من باب التيسير، تبسيط المعلومة للناس، تمام كده. إذ لم يرد في النص القرآني في الرسم العثماني هذا الخلاف أبدا، إن كلمة يحصل فيها تغير في اللفظ تغيرا بهذا الشكل وتكون بنفس المعنى، هذا غير موجود، تمام. طيب لما نيجي مثلا نورد نص فيه زيادة حرف، حرف مبنى أو حرف معنى، و أو من زي قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دي قراءة ابن كثير كما تعلمون صح؟ على أي يعني كيف نخرج هذه القراءة على مذهبهم أو على ما ذهبوا إليه؟ السؤال كيف نخرج هذه القراءة على ما ذهبوا إليه؟ كيف نخرج قراءة وسارعوا على ما ذهبوا إليه؟ الأمر بعيد جدا صح؟ بل كيف نخرج قراءة الآية ومن يتول فإن الله الغني الحميد فإن الله هو الغني الحميد؟ كيف نخرج هذه القراءات على ما ذهبوا إليه؟ بعيد وصعب. واضح؟ طيب، إذا هذا الرأي بدون ما يعني نطيل الأمر فيه مردود. القول الخامس، قالوا إن المراد بالأحرف السبعة لغات من لغة العرب اشتمل عليها القرآن مفرقة فيه، وهي أفصح كلام العرب. القول ده قول مهم جدا وله من الوجاهة ما له، لكن ليس هو النهاية عندنا. قالوا إيه؟ إن المراد بالأحرف السبعة لغات من لغات العرب اشتمل عليها القرآن وهي مفرقة فيه، يعني ليس القرآن كله مقروء بسبع أحرف، بسبعة أحرف، لا يتخيل كل كلمة فيه مقروءة بسبعة لغات، إنما هي لغات تفرقت في القرآن الكريم، وهذه اللغات من أفصح كلام العرب أو لغات العرب. وهذا القول منسوب لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وأحمد بن يحيى بن ثعلب، وأبي حاتم السجستاني، وابن عطية والأزهري والبيهقي، وغير هؤلاء من علماء الأمة. يعني إيه؟ توضيح هذا الرأي، قالوا إن هذا القرآن بعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة ثقيف، وبعضه إلى أن يأتوا بهذه الأحرف السبعة أو اللغات السبع. واضح؟ طيب، على أي شيء تم اختيار هذه السبع لغات؟ على الأفصح. لما نزل القرآن قبائل العرب كانت كلها تتكلم العربية، لكن ليست كلها على فصاحة واحدة، فاختار الله لكتابه ما ينزل به كتابه، اختار منها أفصح هذه اللغات وعددها سبع لغات. تمام؟ طيب، اعتماد هذا القول على إيه؟ نفس الاعتماد الأول، نفس معتمد كل الأقوال، إن كلمة حرف تأتي بمعنى لغة، ماشي، هذا نسلم له. الاعتماد الثاني، اعتمدوا على ما رواه بعض الصحابة القرشيين من أنهم لم يفهموا بعض الكلمات في القرآن الكريم مما يدل على أنها ليست من لغة قريش. شايفين الدليل الدقيق ده؟ دليل الصراحة يحترم جدا. بعض الصحابة كما ورد عن ابن عباس وغيره أنهم توقفوا عن فهم بعض الكلمات، قالوا لا نعرفها، لأنها ليست، أو العلة في عدم معرفتهم إياها أنها ليست من لغة قريش وأنها أتت على لغة أخرى. الحديث عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها. يعني كأن ابن عباس رحمه الله في هذا الأثر لم يكن يعلم معنى كلمة فاطر إلا لما سمع هذا الأعرابي يقول لصاحبه أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها، فكأنه علم من قول الأعرابي أن كلمة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات، يعني مبتدئ خلق السماوات. وكذلك ما روي عن ابن عباس نفسه ما روى عن ابن عباس نفسه قال لم أكن أدري ما افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها انطلق أفاتحك. افتح بمعنى أقضي أو أحكم. وكذلك مروى عن ابن عباس في معنى قوله أو يأخذهم على تخوف، إلى ما يعني يريدون من أدلة على صحة ما ذهبوا إليه. لكن هل هذا الرأي يعد هو الرأي الراجح؟ لا. أول حاجة اعتمدهم على موضوع حرف، هذا مسلم لجميع الأقوال به، ماشي كلامكم صحيح. لكن تعالوا نشوف الأساس غير هذا الأساس الأول الذي اعتمد عليه أصحاب هذا القول. بيقولوا إيه؟ إن عدم معرفة عبد الله بن عباس مثلا لبعض الكلمات أو معاني بعض الكلمات يدل على أنها ليست من لغته، ليست من لهجته. لكن نقول لهم: من الذي قال أن صاحب القبيلة يعرف ويحيط علما بكل كلماتها معنا وفهما؟ من القائل بهذا القول؟ لا يلزم أن يكون العربي الفصيح على فصاحته أن يكون عارفا عالما بكل جزئيات لغته أو لهجته في هذه القبيلة، هذا يعني لا يقول به أحد. فمن الوارد إن ابن عباس، سيد ابن عباس رضي الله عنهما، لم يكن يعرف معنى هذه الكلمة، لم ترد عليه ولم يعرف، أو أنها غير مستخدمة بكثرة في الواقع الذي كان يعيش فيه ولذلك لم ترد عليه ولم يكن يعرفها. تمام كده؟ يعني قلة الاستعمال أحيانا يا إخواني وأخواتي تجعل بعض الكلمات غير مشهورة، فيتحير صاحب اللغة فيها أي في معناه، وهذا حاصل حتى عندنا الآن. يعني خلينا نبسط الموضوع شوي. أصحاب اللغة العربية كلهم على اختلاف لهجاتهم وبلدانهم، هل أستطيع أنا كمصري إني أقول إني أحيط بكل معاني كلمات على أقل بلدي؟ لا، أنا ما زلت أكتشف إلى الآن وقد تخطيت 40، ما زلت أكتشف كلمات جديدة بمعاني جديدة لم أكن أعلمها، ولا أكبر مني كمان ما زال يكتشف كلمات جديدة بمعاني جديدة وكانت موجودة، كنا نظن أن هذه الكلمة غير موجودة، وهذه في في في لهجة، يعني لهجة مقصورة على منطقة، لا أقول مصر كلها، فمصر وارد أن يكون أن أنا ما أعرفش كل لغات مصر. وعلى ذلك نقيس كل العرب، لا يستطيع واحد منهم أن يقول إنه يعلم كل لهجة، كل كلمات لهجته أو لغته. واضح؟ يعني من الجائز جدا أن يكون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يكن يعرف هذه الكلمة أو معنى هذه الكلمة حتى سمعها من الأعراب، لأنها لم تكن منتشرة عندهم حين ذاك. تمام كده؟ طيب نزول القرآن على 7 أحرف، نزول القرآن على 7 أحرف بمعنى لغات متفرقة لا يتفق مع التكليف للأمة في قراءته على حرف واحد من 7 أحرف على التخيير. يعني إيه؟ الآن الأمة مخيرة لتقرأ على أي حرف كان، صح؟ صح ولا لا يا جماعة الخير؟ الناس مش معايا النهاردة. الآن نقول: ألم ينزل القرآن الكريم على 7 أحرف تيسيرا على المسلمين؟ صح ولا لا؟ طيب بالله السؤال كده، لو إن القرآن بعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل، أين التيسير في هذا؟ كده ممكن أقول يسر الله لي جزء من القرآن وباقي القرآن غير ميسر، وهذا بعيد جدا، صح ولا لا؟ هذه النقطة في الرد غاية في الذكاء من علماء المسلمين عندما ردوا بها. يعني الآن أنزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على الأمة، فكيف تقول لهم بعد ذلك يسرت لكم في لغتكم ولم أيسر في غير لغتكم؟ فهذا بعيد. تمام. طيب، الاختلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في الحديث المعروف كان في سورة إيه؟ الفرقان. سورة الفرقان مكية، نزلت قبل الهجرة، تمام؟ يعني على حرف قريش، صح ولا لا؟ ها؟ مش هو أول ما نزل على حرف قريش؟ التخفيف أصلا لم يأتي إلا في المدينة، صح؟ ومع ذلك نزلت على 7 أحرف بعد الهجرة. لعل سيدنا عمر كان يحفظها على حرف قريش ثم حفظها هشام بعد الهجرة على حرف غير قريش، وهذا اللي جعل سيدنا عمر ينكر عليه إنكارا شديدا. تمام يا جماعة الخير؟ ممكن بنظرة متأملة لهذا الحديث، حديث هشام وحديث عمر، عشان نحتاج هذه النظرة، نقول إن إحنا قدامنا 3 خيارات أو 3 خيارات. 3 خيارات. إن إحنا نقول إن نزول هذه السورة بعد الهجرة جاء بحذف بعض حرف قريش منها، ماشي، نزل على لغة أخرى، تمام؟ فإما تكون قراءة سيدنا عمر اللي قرأها قبل الهجرة نسخت أصلا، وهذا يخالف المفهوم من الحديث، لأن النبي ما قالوش لنسخت يا عمر، قال له هكذا نزلت هكذا نزلت، صح؟ إذن فالوجه ده ارموه. النظرة الثانية إن إحنا نقول إن سورة الفرقان لم تتغير، هي كما هي بعد الهجرة، يعني كانت قبل الهجرة وبعد الهجرة واحد، وهذا يخالف كذلك منطوق الحديث، الحالة نفسها اللي حصلت إن سيدنا عمر أنكر قراءة سيدنا هشام، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام اقرأ يا عمر، صوب قراءة كل منهما. فموضوع التغيير في القراءة أو الحرف موجود. طيب، النظرة الثالثة، ممكن نقول إن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ على حرف قريش الذي نزلت عليه سورة الفرقان قبل الهجرة، وهشام بن حكيم رضي الله عنه قرأ على حرف آخر مما نزل عليه القرآن بعد الهجرة، لأن إسلام سيدنا هشام تأخر إلى بعد الفتح، وهذه الصورة مما تتفق مع الحديث نصا ومعنا. لكن خلي بالك، هذا القول الأخير يلزم بطلان الأخبار الصحيحة عن الصحابة، عن اختلاف الصحابة، والاحتكام للرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره لقراءتهم. مش واضحة دي؟ يعني لو احنا قلنا ان سيدنا عمر قرأ على حرف قريش، الحرف الذي نزلت به سورة الفرقان قبل الهجرة، وسيدنا هشام قرأ على حرف آخر، على أي حرف نختار يعني من نفسه كده، ما كانش هيكون في تحكيم الرسول ثم إقراره لقراءتهم معنا. فلذلك خلي بالكم، هذا القول مع أنه قول ذكي جدا، لكن سيلزم منه هذه الثغرة. ماشي الكلام؟ طيب، كذلك مما يرد به على هذا الرأي أن نزول القرآن على 7 لغات متفرقة فيه دون الاقتصار على حرف واحد يعني المشقة على جميع العرب. فين التيسير؟ فين التيسير الآن؟ خلاص، ممكن ييسر لي في جزء وباقي الأجزاء صعب علي كعربي لا أعرف هذه اللغة. واضح؟ إذن هذا القول يا أخواني دعوا هو قولك، يعني له حظ من النظر لكن ليس قول له حظ من النظر لكن ليس القول الفصل عندنا. طيب تعالوا بقى نشوف القول السادس ونمشي فيهم بسرعة، أن هذا القول السادس وكمان السابع والثامن والتاسع من الأقوال المشهورة المنتشرة حتى يدخل ضمنهم قول ابن الجزر رحمه الله تعالى. القول السادس، هذا القول ينسب للإمام ابن قتيبة، يرى أن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف بين القراءات. فلما تأمل الخلاف الموجود وجد أن الاختلاف واحد، الاختلاف في الإعراب، بما لا يزيل صورتها ولا يغير معناها، بس المعنى واحد لكن الإعراب مختلف. مثله بإيه؟ ولا يضار كاتب، ولا يضار كاتب، ولا يضار كاتب، كل المعنى واحد لكن اختلف إيه؟ الإعراب. طب هل الصورة تغيرت؟ الرسم الكلمة تغيرت؟ لا. الخلاف الثاني، قالوا الاختلاف في الإعراب بما يغير المعنى دون الصورة، زي قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ بالنصب على النداء ربنا وباعد بالألف وكسر العين، باعد وسكون الدال فعل طلب باعد، وقرئ ربنا بضم الباء على الابتداء وباعد بفتح بالألف وفتح العين والدال باعد فعل ماض والجملة خبر، وقرئ ربنا بالنصب على النداء تمام باعد بكسر العين مشددة بلا ألف فعل طلب برضو فعل أمر يعني، لكن لما يكون متوجه لله عز وجل نقول عليه فعل طلب. فده السورة هي لكن تغير المعنى. واضح؟ باعد باعد باعد. الاختلاف في حروف الكلمة بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، زي ننشزها وننشرها، الحروف زي ما هي لكن اللي تغير صورة الحروف الكلمة، بقت بدل ما تبقى راء بقت زاي أو العكس. الخلاف الرابع، الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، وهذه أكثر ما تكون، هذا الوجه الرابع في القراءات الشاذة، في قوله تعالى وطلح منضود قرئ وطلع، طبعا هي قراءة مخالفة لرسم المصحف فلذلك حكم بأنها شاذة، وكذلك ثبتت بطريق الآحاد. الاختلاف الخامس، الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ولا يغير معناها، الصورة تتغير لكن المعنى واحد، زي العهن المنفوش والصوف المنفوش، هذه قراءة مخالفة لرسم المصحف وكذلك وردت بأحاديث الأحاد. طيب عندك كمان السادس، الاختلاف في الزيادة والنقصان، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. السابع، التقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، وهذه مخالفة لرسم المصحف، فلا لا ده مش تقديم وتأخير، ركزي معايا يا أستاذة بشرى، هذا اختلاف في الضبط في الإعراب، يقتلون يقتلون، واضح تمام كده. طب ده القول السادس. القول السابع مثله قريب منه، هنقول سريعا كده، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني، حيث يقول تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعا، وهي الأول الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، مثل قوله تعالى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، قرئ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني تمام. الثاني الاختلاف في الإعراب بما يغير معناها دون صورتها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، زي ما قلنا باعد وباعد وربنا وربنا. الثالث الاختلاف في الحروف بما يغير معناها دون صورتها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها. إلى آخر هذه الأقوال، وكلها ترجع إلى ما ذكرنا. القول الثامن قول الإمام ابن الجزري، ولازم نقرأه، قول الإمام صاحب هذه المنظومة فلا بد أن نقرأه. قال، وشوفوا بقى جلد الإمام ابن الجزري وغيره من علماء المسلمين، قال: إني تتبعت، الكلام في النشر، إني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلافات، وهي الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، مثل قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قرئ بالبخل. 2، طبعا باختصر، الاختلاف في الحركات بما يغير معناها دون صورتها، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، الصورة هي لكن الاختلاف في الحركات. 3، الاختلاف في الحروف بما يغير معناها دون صورتها، هنالك تبلو هنالك تتلو. 4، الاختلاف في الحروف بما يغير صورتها دون معناها، مثل: اهدنا الصراط المستقيم قرئ بالصاد وقرئ بالسين. 5، الاختلاف في الحروف بما يغير معناها وصورتها، مثل قوله تعالى: كانوا هم أشد منكم. هذه موجودة في 7. 6، الاختلاف في التقديم والتأخير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. 7، الاختلاف في الزيادة والنقصان، مثل ووصى وأوصى. ده قول الإمام ابن الجزري مع الاختصار الشديد، موجود عندكم، موجود في النشر. القول التاسع وهو منسوب لأبي الفضل بن شاذان الرازي، إمام الرازي رحمه الله تعالى، يقول: إن الكلام لا يخرج عن اختلافه عن سبعة، لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه. يقول: إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه، ثم ذكر هذه الأوجه بما تتشابه إلا في بعض الأمثلة مع الآراء السابقة. تمام، لو نظرنا إلى هذه الآراء هنجد أنهم معتمدهم الوحيد الاستقراء والتتبع، كلهم يقول: تتبعت وما زلت أتتبع وما زلت أفعل. فمستندهم الوحيد إيه؟ الاستقراء والتتبع لأوجه الاختلاف بين القراءات. علماء كبار جدا درسوا القراءات دراسة وافية، فصارت في دمهم وعصبهم ولحمهم وعظامهم حتى أدركوا معنى الخلاف بين القراءات، فاستقرأوا الخلاف في هذه القراءات. كذلك مستندهم أو ما يبرر ترجيح هذا القول عن غيره إنه بيتفق مع اشتمال المصاحف على الأحرف العثمانية السبعة، أنه يتفق مع اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة، إن هذا قول موجود. هذا الرأي أو الأخذ بهذا الرأي لا يلزمه محذور، يعني لا يقع في محذور. كذلك مما يجعل هذا القول مقدم على غيره إن هذا القول أتم من غيره من حيث الاستقراء، استقراء مدة طويلة. شوف ابن الجزري كم سنة يستقرئ هذا القول، سنين طوال. قال: تتبعت، نص النشر، أجيب لك نص النشر أفضل. شوف بيقول إيه، بيقول رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قال: ولازلت أستشكل هذا النص، ولازلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة. شوف كم سنة، 30 سنة وزيادة، حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله وذلك، إلى آخر ما قال. شايفين كمان دقة عبارة ابن الجزري والتواضع ابن الجزري الشديد، بيقول إيه؟ حتى فتح الله علي بالصواب، لا بيقول بما يمكن أن يكون صوابا، يعني احتمال يكون صواب، لم يجزم بأن رأيه الصواب رأي غيره كله خطأ. تمام كده؟ طيب، زي ما شفنا كده إن هذه الآراء كلها السادس والسابع والثامن والتاسع متجهة نحو ما ذكرنا. تعالوا بقى نشوف القول العاشر. طبعا لغاية دلوقتي هذه آراء بعضها زي ما شفنا آراء محترمة جدا وترقى إلى القناعة، إلى حد القناعة، لكن في الحقيقة أنا غير مقتنع بأي رأي منها، وهذا رأيي الشخصي، ولكم مطلق الحرية في اختيار ما ترونه مناسبا مما سبق، حتى رأي الإمام ابن الجزري، حتى رأي الإمام ابن الجزري رحم الله جميع أئمتنا. وهذه ليست جرأة مني، إنما أختار من متعدد، أنا لم أخترع رأيا ولم آتي بجديد، إنما اخترت من متعدد آراء موجودة فاخترت منها ما أراه مناسبا على حسب فهمي. فاسمعوا إلى هذا القول العاشر وبه نختم هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قالوا إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، أي سبع لهجات من لهجاتهم. فالقرآن أنزل كله على حرف قريش، وكله على حرف هذيل، وكله على حرف كذا وحرف كذا. طبعا الأحرف مختلف فيها كمان، لكن احنا عاوزين بس نعرف المبدأ وبعدين نتكلم في الأحرف. خد بالك، قالوا ايه الجماعة دول؟ قالوا ان المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، يعني سبع لهجات. فالقرآن كله من أوله لآخره نزل على حرف قريش، وكله من أوله إلى آخره نزل على حرف هذيل، يعني لغة هذيل، إلى آخر السبع لغات. تمام كده؟ طيب، القبائل العربية ظلت في مكة، بعضهم دخل في دين الله، أو دخل من بعض القبائل أفراد معدودون في دين الله، لكن بعد الهجرة للمدينة وصار الدولة الإسلامية لها مكانة، وبدأ الناس يدخلون في دين الله عز وجل بالقبائل الكاملة، هنا أتى الإشكال، وهنا أتى العسر على بعض القبائل. فبدأ الشارع الحكيم سبحانه وتعالى يخفف عن هذه الأمة فيزيدهم حرفا بعد حرف. القرآن كله على حرف كذا، القرآن كله على حرف كذا. هقول حاضر، القول اللي فات يا أخت أستاذة صبرية قالوا لا، القرآن بعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة كذا وبعضه فهمتي؟ هذا هو القول اللي فات. لكن القول اللي معانا هنا قال إيه؟ القرآن كله، كل القرآن نزل بحرف قريش مش بعضه. الحمد لله، أنا عارف أنها سهلة لكن محتاجة بس تنبيه. تمام كده؟ طيب، سبع لغات يعني سبع لهجات من لهجات العرب نزل بها القرآن تخفيفا وتيسيرا على هذه الأمة. وعندما تنظر فيما يتعلق بفصاحة اللغات، هنقول حاضر لسه ما خلصناش الرأي، عندما تنظر إلى هذه اللغات من حيث الفصاحة نجد أن ما يتعلق بأداء اللفظ المفرد قسم، هذا القسم الأول ممكن نقول كده، القسم الأول أو هي قسمان، نقول كده عشان نكتب أو نرتب أمورنا أحسن، نقول اللغات الفصيحة قسمان، الأول ما يتعلق بأداء اللفظ المفرد، وإحنا عندنا في القرآن الصراط الزراط، وهذا وارد في لغة العرب في كلمة الصقر مثلا، الصقر، الصقر، الزقر، والزقر بالإسمام كده، كل دي لغات عرب. تمام. عندنا في لغات العرب الفصيحة كسر حرف المضارعة أو فتح، حتى احنا بنتكلم فيها عاوز تفرح، ها تفرح صح كده، وزيها تعلمون أو عكسها، تعلمون تفرح تفرح. الفتح طبعا لغة قريش معروفة، وغيرهم كمان، لغة أسد صح، غير قريش وأسد بالكسر، حتى أنه مقروء بها في الشاذ، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين موجودة في الشاذ صح يا شيخ رامي؟ طيب، الاختلاف في الهمزات يا إخواني تحقيق وتسهيل. هذه لهجات تجد قبيلة تحقق الهمزة، مؤمنون، يؤمنون، مستهزئون إلى آخر، ها ماشي. لكن عندك إيه في غيرهم بيقرأوا بالتسهيل. يبقى أول ما يتعلق بفصاحة اللغة، القسم الأول ما يتعلق بفصاحة المفرد. عندي القسم الثاني ما يتعلق بفصاحة أو ما يتعلق بتركيب الألفاظ، جمل بقى. من ذلك إعمال ما التي تعمل عمل ليس في لغة الحجاز، وهذا ورد في قوله تعالى: فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، ها ما هذا بشرا، ها موجود النفي وهو سيدنا، والترتيب موجود، هذا اسمها وبشرا خبرها، إذن فهذه مستوفية الشروط يا مولانا صح؟ طيب، هذه قراءة القراءة المتواترة، لكن هناك قراءة تنسب لابن مسعود: ما هذا بشر، كده على إن إيه؟ ما دي تميمية ليس حجازية، لم تعمل عمل ليس. فشفتوا الخلاف الآن في التركيب وليس في اللفظ، ما هي ما، وبشر هي بشر، لكن على لغة الحجاز ومن وافقهم ما هذا بشرا، على لغة غيرهم ما هذا بشر، وقد ورد في قراءة ابن مسعود وهي شاذة. تمام كده. يبقى عندك مثلا الآية اللي فيها إشكال عند بعض الناس وبعض المستشرقين يستغلوها وبعض أعداء الدين يستغلوها، وطبعا كلام فاضي كله، لا استغلال ولا حاجة، والرد عليهم بأبسط ما يكون: إن هذان، قالوا إن هذان لساحران، على قراءة إن هذان بإثبات الألف، هذه الإثبات الألف، الإثبات الألف لغة من لغات العرب، لغة من لغات العرب صح ولا لا؟ طيب، أنا شايف الناس سكتوا كده، إما سكتوا مبسوطين من الكلام أو الكلام صعب أو مش واضح. طيب خلاص قربنا نخلص. انا عارف ان الدروس الاولى في في في المقدمه الطيبه خاصه بتكون متعبه، متعبه جدا، فربنا يعلمني واياكم. طيب، يبقى انا عندي مثلا بعض قبائل العرب تلزم المثنى الالف، بيسموها لغه القصر، ومنها حديث لا وتراني في ليله، حديث لا وتراني في ليله، تلزم المثنى الألف في حالة الرفع والنصب والجر. ده لغة مش هذيل بس مولانا، ده هذيل وبني الحارث وخثعم وكنانة وشوية كمان، ماشي الله يفتح عليك. يبقى القرآن كله نزل على لغة كنانة مثلا، فمما نزل منه إن هذان، ونزل على لغة قريش إن هذين. تمام، هذا حاصل. طيب، إن سلمنا أن هذا الرأي هو الراجح، أنا اللي برجحه. يعني لما نيجي نقول إيه، لما نيجي نقول هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب هما قرشيان، إزاي اختلفوا؟ مش هما أصحاب لغة واحدة؟ الصراحة هذا من أقوى ما يرد به العلماء على أصحاب هذا الرأي، أنها لهجات أو لغات مختلفة. نقول الرد سهل جدا، شوف إسلام سيدنا عمر إمتى وإسلام هشام بن حكيم إمتى. إسلام سيدنا عمر في مكة قبل الهجرة بزمن رضي الله عنهم جميعا، وإسلام هشام بن حكيم بعد الفتح، يعني بعد عمر بزمن طويل بعدما تعددت القراءات. ولما تخاصم عمر مع سيدنا هشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الحكم الحاكم بينهما؟ قال اقرأ يا عمر أو اقرأ يا هشام، اقرأ يا عمر. قال الأول هكذا نزلت، وقال الثاني إيه؟ هكذا نزلت. يعني كأن موضوع الخلاف بين عمر وهشام ممكن يحدث بسبب التلقي، أن هشام تلقى سورة الفرقان على غير حرف قريش فأنكرها عمر الذي لا يعرف إلا هذه القراءة في الفرقان، فهذا يرد به بكل سهولة. كذلك مما يردون به على هذا الرأي، يقولون إن إيه؟ أين هذه اللهجات؟ هل تستطيع الآن أن تأتي باللهجات كلها؟ نقول لا، النسخ في كتاب الله ربنا أثبته في كتابه، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، فالنسخ عند أهل السنة والجماعة ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، أن النسخ جائز بإذن الله عز وجل. فكما ينسخ الله بعض الآيات لفظا ومعنا، فإنه نسخ سبحانه وتعالى بعض الآيات أو ما يتعلق بعض الآيات من حيث القراءات. يعني لما تيجي تسمع قراءة ابن مسعود، إن بعض الناس بيظن قراءة ابن مسعود كلها تفسيرية، كلها معاني كلمات، لا، بعضها مما قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل ابن مسعود ألف هذه القراءات؟ الجواب لا، إنما تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام تعلما، كتبها وتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه القراءات التي رواها ابن مسعود؟ نسخت في العرض الأخيرة. مش إحنا اتفقنا أو قلنا، بلاش اتفقنا عشان اللي مش متفق معنا هو حر، مش إحنا قلنا إن هناك ما يعرف بالعرض الأخيرة التي عارض فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن؟ في هذه العرضة نسخت قراءات كثيرة ونسخت آيات كثيرة، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا ليكتبوا المصحف كتبوه على العرض الأخيرة. طيب ممكن واحد يقول يا أخي عثمان قال على لسان قريش اكتبوه أو فاكتبوه كما قال الإمام الشاطبي، فسيدنا عثمان قال لهم اكتبوه على لسان قريش فمنع الأحرف الأخرى. نقول بل لا، أنا مش عاوز دي، مش عاوز الكتابة. نقول هذا دليل على صحة ما ذهبنا أو ما ذهب إليه العلماء الذين اخترنا قولهم، دليل من عثمان إن هو قال لهم إيه؟ اكتبوه على لسان قريش، يعني معنى كده إيه؟ إن الأحرف دي لغات قريش وغيره. ما رأيكم في هذا الدليل؟ لكن أنا لا أتصور يا مولانا إن سيدنا هشام ابن حكيم لما قرأ بدل يعلمون قرأ بدلها تعلمون، كاد سيدنا عمر أن يساوره في الصلاة، أو قرأ بتقديم فيقتلون على يقتلون كاد يساوره في الصلاة. لا أتصور ذلك، الأمر أكبر من ذلك، الأمر عندي أكبر من ذلك. صح الغيب والخطاب والتذكير والتأنيث والجمع والإفراد كله يدخل تحت هذه السبعة، كله يدخل تحت هذه الأحرف السبعة، لكن ليس المراد بهذه الأحرف السبعة أن تكون خلاف بين تذكير وتأنيث وغيب وخطاب. هذا الرأي الذي يعني أرى أنه يعني من أجود الآراء وأعلاها رفعة، هذا الذي اخترته. أما أنتم فاختاروا ما شئتم بناء على ما عرضنا عليكم. طيب، في ناس قالوا السبع لغات، اختلفوا في السبع لغات، اختلفوا في هذه السبع لغات. حاضر، هنقول الأقوال السبعة. أحسنت يا شيخ عمار، والله ممتازة، راحت عن بالي هذه النقطة. فين المشقة في أن نقرأ بالغيبة والخطاب؟ يعني هل الهذلي يصعب عليه أن يقرأ بالخطاب ويسأل على القرشي؟ بعيدة، الله يفتح عليك، ممتازة هذه النقطة، راحت عن بالي الصراحة، جزاك الله خيرا. تعالوا نشوف هذه اللغات وعشان نعرف منها من القائل بهذه الأقوال من الأئمة. أخي الكريم محمد، القول الأول ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أنزل القرآن بلسان مضر. قال قاسم بن ثابت صاحب كتاب الدلائل ولو أن رجلا مثل مثالا يريد به الدلالة على معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال منها لقريش، أهو الأقوال هي، منها لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهذيل ومنها لتميم ومنها لضبة وألفافها ومنها لقيس، لكان قد أتى على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوعب اللغات التي أنزل عليها القرآن. يبقى القول الأول منسوب، صوت راح، منسوب إلى قاسم بن ثابت صاحب كتاب الدلائل لما أورد حديث عثمان أنزل بلسان مضر، قال إن بطون مضر قريش وكنانة وأسد وهذيل وتميم وضبة وقيس، فهذه يقول قد أتى على قبائل مضر. وقيل وجائز أن تكون منها لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهذيل ومنها لضبة ولطباخة، فهذه قبائل تستوعب سبع لغات وتزيد. القول الثاني، هذا القول منسوب إلى أبي حاتم السجستاني، قال أحب الألفاظ واللغات إلينا قريش، ثم من دنا منهم من بطون العرب ومن بطون مضر، خاصة للحديث الذي جاء في مضر. وإن اللغات السبع هي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، وإن ربيعة ومضر أخوان. القول مين؟ القول الثاني منسوب لمين؟ ها، أبي أيوب، أبي داود السجست، أبو حاتم لغبطنا، منسوب لأبي حاتم السجستاني. القول الثالث قول أبي عبيد القاسم ابن سلام، قال إن المراد باللغات السبع لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. نكتفي بهذا، يعني بعضهم أكثر من ذكر القبائل. مسألة أخيرة نذكرها ونختم هذا الموضوع، هل القرآن، وهذه مسألة قد تكون صادمة، مش صادمة أن فيها إشكال، لا، صادمة من بعض الناس، لأن هذا الخلاف يمكن يكون مش معروف لأكثر الحاضرين، هل الأحرف السبعة نزلت وحيا من عند الله؟ أم أن الله أوكل لهذه الأمة أن تقرأ كلامه على حسب لهجاتهم أو لغاتهم؟ هذا سؤال صعب، يحتاج إلى أن تستمعوا جيدا حتى تعرفوا الإجابة. لا، ما فيش بعضها وبعضها، إما كلها نزلت أو كلها تركت. القول الأول إن القرآن أنزل على حرف واحد، وأجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على سبعة أحرف تيسيرا وتسهيلا على الأمة في أداء القرآن وفهمه. بنقول السؤال أخي محمد، هل القراءات اللي احنا بنقرأ بها هنا الآن أو كان مقروءا بها في الأزمان السابقة، هل هي وحي كلها من عند الله أم أن الله أنزل على حرف واحد وترك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الأمة بأحرف متعددة؟ هذا سؤال، وسؤال قد يكون صعب، بعض الناس لم يسمع بهذا السؤال، أو بعض الناس ممكن يقول إيه إني لا لا لا هذا الخلاف غير وارد. لا، هذا خلاف وارد يا مولانا. تعالوا نشوف الكلام، الكلام مش كلامي ولا افتراض سؤال كده فرضي، أنتم متخصصون، هذا السؤال المفروض لا نقوله على للعامة، لكن أنتم الآن متخصصون، لابد أن نقول لكم كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بهذه المواضيع أو ما نستطيع أن نقوله. يعني القول الأول بيقولوا إيه؟ إن القرآن أنزل على حرف واحد، وأجاز الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على سبعة أحرف تيسيرا وتسهيلا على الأمة في أداء القرآن وفهمه. كل اللي بتقولوا ده ممكن أصحاب القول لا يردوا عليه، سهل الرد، لكن احنا دلوقتي مش هنرد، احنا بس نعرض عليكم الكلام ثم ننصرف. طيب الدليل، قالوا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال، الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة السابقة، الشاهد فيه فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. يعني إيه؟ فأيما أي حرف هم عاوزين يقرأوا عليه فقد أصابوا. هم بيستدلوا بهذه الجزئية أن الله سهل على هذه الأمة بأن جعلهم يقرؤون على اللهجات المتوفرة في زمن التنزيل من غير تعيين. يعني العاوز يقرأ على لغة هذيل من نفسه كده يقرأ، العاوز يقرأ على لغة قريش من نفسه يقرأ، يعني الموضوع مفتوح. طبعا كلامي واضح منه أن هذا الرأي لا يمثلني. هذا الرأي يا أخواني مردود بأن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنا، هذا رد كده يعني طفل صغير يقدر يرد بيه، ها صح ولا لا؟ مش القراءات دي قرآن؟ فالقرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، مش معنى بس، هذا بالاتفاق، هذا إجماع الأمة كلها أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، دول شرطين، لفظ ومعنى. ما ينفعش نقول لفظ والمعنى ليس من عند الله ولا العكس، اللفظ والمعنى معا، تمام. وكذلك يعارض بما ذكرتم، أنزل القرآن على سبعة أحرف، أقرأني جبريل حرف ما زلت أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف، تمام. القول الثاني أن الله عز وجل أنزل القرآن على حرف واحد وأجاز للصحابة قراءته بالمعنى على لغاتهم تيسيرا وتسهيلا عليهم في أداء القرآن وفهمه، وهذا يرد عليه بمثل ما رددنا على القول الأول. القول الثالث أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف واحد في القراءات المتفقة في المعنى دون القراءات المختلفة فيه، فقد أنزلت على أكثر من حرف، برضو هذا يعني يرد عليه بما رددنا عليه بالسابق. القول الرابع إن الله تعالى قد أنزل القرآن على الأحرف السبعة وحيا، والقرآن بجميع قراءاته كلام الله تعالى لفظا ومعنا كما سبق، وهو معجزة الإسلام الكبرى، وهو القول الراجح. قال الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أطلت عليكم في هذا الموضوع، لكن مثلكم لابد أن يطيل ويطيل، لسه الأمر لم ينتهي بالنسبة لكم، الأمر بالنسبة لكم مذاكرة ينبغي أن تعطوه حيزا كبيرا من الاطلاع والمذاكرة والمناقشة، وحتى تقفوا على جوانب هذا الأمر وتستفيدوا فائدة تليق بكم. إن شاء الله المرة القادمة هنحاول نمشي شوية مع تراجم القراء، نحاول نمشي شوية مع سير هؤلاء القراء الذين ذكرهم الإمام ابن الجزري، يعني نسير معهم سيرا سريعا، برضو لن نتوقف توقفا كبيرا ولن نطيل في ذكر يعني تراجمهم، إنما يكفي التعريف فقط لا غير، يكفي التعريف بهم فقط لا غير، وهيكون عندنا بعد كده الشغل الحقيقي في الطيبة. تراجم القراء سهلة، بعض المشايخ لا يعني يتوقف عند شرحها، إنما يذكرها في الأبيات ثم يواصل الكلام مع الطيبة، ولكن نحن نريد أن يكون عندنا شرح متكامل إن شاء الله تعالى فيه كل ما يخص هذا النظم المبارك. فنتوقف مع ما ذكره الإمام ابن الجزري بشيء من الاختصار والتوضيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.